تجاوزناها سهوا، وهي المسألة السادسة. يقول رحمه الله: الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال، والتروك بالمقاصد، فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها، والدليل على ذلك أمور. هذه هو سماها مسألة، هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. فيه واجب ومحرم ومكروه ومباح ومندوب. هذه أوصاف للأفعال، والحكم من الأحكام الخمسة لا يمكن أن يوجه إلا إلى فعل، وكلمة الفعل هذه تشمل ثلاثة أمور: تشمل القول، لأن القول فعل كما قال جل وعلا في سورة الأنعام: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فأطلق الله على القول بأنه فعل. وأفعال الجوارح واضح أنها ما فيها إشكال، لكن الكلام في القول. والأمر الثالث الذي هو الكف، يعني كف الإنسان مثلا، هذا يطلق أيضا عليه فعل. فقوله هنا: الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال، يشمل هذه الثلاثة: يشمل الأقوال، ويشمل أفعال الجوارح، ويشمل الكف. فعندما يوجه الحكم إنما يوجه باعتبار الفعل، هذا بالنظر إلى توجيه الحكم. أما بالنظر للتروك فالترك لا بد أن يقترن بنية، الترك لا بد أن يقترن بنية، ولهذا أفعال النائم أو كف النائم، يعني كونه ما يقوم مثلا للصلاة، ومثل الإنسان عندما يصوم يكف عن المحرمات، يعني المحرمات عليه بالصيام. فأفعال النائم وأفعال الناس وأفعال المخطئ وأفعال المجنون وأفعال السكران، هذه ما تعتبر. والسكران يفعل أمورا محرمة ويترك أمورا محرمة، يكف نفسه عنها، فحينئذ التروك لا بد أن تقترن بقصد. فإذا ترك الصلاة وهو نائم لا يأثم، وإذا تركها وهو ساهٍ مثلا، مثل ما إذا سهى الإنسان في صلاته فالمقصود أن الترك لا بد أن يقترن بقصد، فإذا لم يقترن بقصد فإن صاحبه لا يكون آثما، فإن صاحبه لا يكون آثما. وهذا القسم الثاني وهو أن التروك لا بد لها من المقاصد، هذا مبني على قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا الشخص عندما يكف عن المحرم عبادة، يعني امتثالا، سواء كان الكف عاما أو كان الكف عن محرم معين، فإنه يكون مأجورا. هو ذكر عاد رحمه الله، أنا بينت لكم القاعدة، لكن هو ذكر أدلة أمرها سهل ترجعون إليها، لكن الدرس اليوم هذا في مسألة في الحقيقة تعتبر من أهم المسائل. هذه المسألة يقول رحمه الله المسألة العاشرة، يصح، لا تتكلموا، يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو، فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة على الجملة. هذه المسألة هي تشتمل على جملة من العناصر. العنصر الأول، ما هو المراد بالعفو؟ والعنصر الثاني هو بيان الأدلة التي دلت على وجود هذه المرتبة، والثالث مواقع هذه المسألة من الشريعة، والرابع الضوابط التي لا بد من وجودها عند طالب العلم عندما يريد أن يميز هذا الفعل هل هو من مرتبة العفو أم لا. وفيه في أثناء ذلك في بعض المناقشات، وسيأتي الكلام عليها. المقصود بمرتبة العفو هي ليست من، يعني لا ينطبق عليها التحريم ولا الوجوب ولا الندب ولا الكراهة ولا الإباحة، لا ينطبق عليها واحد من هذه الأمور الخمسة، هذا هو المقصود. وإذا فعلها الإنسان ما يكون آثما، إذا فعلها الإنسان أو تركها لا يكون آثما. والأدلة التي تدل على وجود هذه المرتبة، الدليل الأول يقول رحمه الله ما تقدم، أحدها ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل، وهذا ذكرته لكم، الذي هو المسألة السادسة. وأما دون ذلك فلا، وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به فهو معنى العفو المتكلم فيه بأنه لا مؤاخذة به. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص، وذكر جملة من الأدلة. الدليل الأول يقول: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة بكم، لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا هو الدليل من جهة السنة. والدليل الثاني: وقال ابن عباس: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلها في القرآن. ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الشهر الحرام، وكثير فيه إلى آخره. وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنه أنه قال: ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفى الله عنه. وكان يسأل عن الشيء لم يحرم فيقول: عفو. وقيل له: ما تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال: العفو، يعني لا يؤخذ منهم زكاة. وقال عبيد بن عمير: أحل الله حلالا، حرم حراما، فما أحل فهو حلال، وما حرم حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. الدليل الثالث ما يدل على هذا المعنى في الجملة، كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقد ثبت عن الشر من الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسب ما بسطه الأصوليون، ومنه قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى آخر الأدلة تقرؤونها ما فيها إشكال. الموضع الثاني اللي هو من أهم ما يكون هو معرفة مواضع العفو من الشريعة. الموضع الأول يقول رحمه الله: ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة، منها ما يكون متفقا عليه، ومنها ما يكون مختلفا فيه. الموضع الأول هو الخطأ والنسيان، والمقصود بالخطأ هنا الخطأ من المكلفين. في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالإنسان إذا فعل الشيء خطأ لا يأثم، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا أخطأ، مثلا إذا أخطأ في مثلا في صلاته هو لا يأثم، لكنه لابد من الإعادة. كذلك إذا نسي مثلا صلى على غير طهارة فهو معفو عنه بالنظر إلى أن النسيان عذر، إلى أن النسيان عذر فلا يؤاخذ على ذلك. ومن القواعد المترتبة على المتفرعة عن النسيان أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومعنى ذلك أن الإنسان لو صلى الظهر خمسا سهوا، هذه الخامسة بمنزلة العدم، لأنه لم يطلب إيجادها. لكنه لو صلى ثلاثا فهو معفو عنه من ناحية الإثم، لكن لا تكون الصلاة صحيحة، لأن الرابعة مطلوب إيجادها. فهو ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم، يعني المعدوم الذي طلب إيجاده، وهذا موجود طلب إعدامه. فهو ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته وسلم عن نقص ركعة قالوا له أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة. فتأكد فقام وأتى بركعة وسلم، تشهد وسلم. يقول فمنها الخطأ والنسيان. أنا ذكرت لكم الخطأ يعني بالنظر إلى المكلفين، لأن سيأتي الخطأ بعد هذا في موضع آخر، لكن هذا الخطأ من المكلفين في أفعالهم وفي أقوالهم، وكذلك النسيان. يقول رحمه الله فإنه متفق على عدم المؤاخذة به، يعني من ناحية الإثم، يعني ليس على إطلاقه. فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفي عنه، وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا، لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع وهو معنى العفو. وإن تعلق بها الأمر والنهي فمن شرط المؤاخذة به ذكر الأمر والنهي والقدرة على الامتثال، وذلك في المخطئ والناس والغافل محال إلى آخره. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني يقول ومنها الخطأ في الاجتهاد، يعني الاجتهاد سواء كان الاجتهاد في الفتوى أو كان الاجتهاد مثلا في القضاء أو كان الاجتهاد من جهة المكلف. والاجتهاد من جهة المكلف مثل اجتهاد مثلا في بعض الأمور التي تتعلق بطريق حياته، فيجتهد وبعدين يتبين له أنه أخطأ، لكن لا بد من استواء يعني استيعاب الاجتهاد، لأن فيه الآن أسئلة ترد من بعض الأشخاص اللي يجون المكة ويسكن بشقة ويصلي إلى غير القبلة في الشقة ويقول والله أنا أخطأت، لكن هذا قصر لأن عنده الحرم وعنده المساجد وكان في إمكانه إن مثلا يتأكد من القبلة، فهذا لا يكون معذورا. فالمقصود أن الاجتهاد أن المجتهد إذا بذل وسعه فإنه لا يكون آثما. الموضع الثالث الرخص كلها على اختلافها. المقصود لا قبل هذا ومنها الإكراه، هذا الموضع الثالث. ومنها الإكراه كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه، لأن الإكراه تارة يكون بمنزلة فقد الاختيار للشخص، مثل إنسان يحمل بقوة ويوضع مثلا على شخص ويتلفه، فهذا مكره يعني يسمونه ملجأ، فهذا الملجأ لا يترتب عليه حكم، وإنما الحكم على ملجئه، إنما الحكم على ملجئه. يعني مثلا لو أخذه بقوة وضعه على شخص ومات ذلك الشخص يكون هذا قتل عمد، فيقتص هم من الساقط على الشخص هذا لا، الذي أسقطه عليه. وقد يكون الاختيار الإكراه وهو القسم الآخر، يكون الإكراه مثلا في اختيار للشخص يعني، لكن هو يرجح مثلا قيل له اقتل فلان وإلا قتلناك فذهب وقتله، هذا ليس بمعذور. لماذا؟ لأنه رجح قتل ذلك الشخص من أجل صيانة دمه هو. الموضع الرابع الرخص كلها على اختلافها، لأن الشريعة منقسمة إلى عزائم وإلى رخص، والرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، والعزيمة ما جاء على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح. فإذا نظرنا إلى باب الطهارة من الفقه وجدنا أنه يشتمل على العزيمة وعلى الرخصة، فالوضوء والغسل عزيمة، لكن إذا فقد الماء فإنه يتيمم، وإذا كان عاجزا عن الماء وعاجزا عن التراب فإنه يصلي، فتكون صلاته بالتيمم رخصة، وصلاته بدون ماء وبدون تيمم لعجزه عنهما هذا أيضا رخصة. وكذلك المسح على الجبيرة إذا كان الإنسان فيه جرح مثلا ويتضرر بعدم يعني بالمسح.